يبقى الله سبحانه وتعالى يأمرك باتباع ملة سيدنا إبراهيم حنيفا، وده يبقى مقام الإحسان الاتباع مع إخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا له. وفي نفس الوقت ربنا بيذكرك ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، سواء اللي هيعمل سوء أو اللي هيعمل من صالحات ذكر أو من ذكر أو أنثى أو اللي هيحسن في الأمر، ربنا محيط بكل هذه الأعمال. تمام كده؟ طيب تاني هيسألوا في النساء، مع ان النساء كانت خلاص احكامها خلصت وقلناها وخلصناها، والطلاق والامرأة والنشوز والرجل اللي بيخاف من امرأة النشوز يعني معاه وكل الكلام ده. تاني هيستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. كبيرة قوي يا اخوات، ان يبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي بيفتينا في شيء واحنا لا نقبل هذه الفتوى. ده انت لما بتبقي في امر بسيط جدا بتروحي تسالي فيه المفتي، صح كده؟ وتقولي ده المفتي ده بقى ما شاء الله رباني، ما بالك بقى لما اللي بيفتيكي في الامر الله. يعني شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه، انا مش هفتي، مين اللي هيفتيكم؟ الله سبحانه وتعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هيفتيكم في ايه؟ في مسائل تخص النساء اللي هم مين؟ يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. انتوا بتظلموهم بان انتوا ايه؟ ما بتدهمش اللي اتكتب لهم اللي هو الايه؟ المهر، المهر بتاعها. وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هيفتكوا في مين كمان؟ والمستضعفين من الولدان. وان تقوموا لليتامى بالقسط. لازم تتعاملوا مع مين؟ مع اليتامى بايه؟ بالعدل. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. تمام؟ تعالي بقى في الصفحة اللي بعدها. احنا خدنا قبل كده اللي هي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما انفقوا وبما فضل الله بعضهم على بعض. خلاص؟ فإن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ بما حفظ الله. خلاص؟ واللاتي تخافون نشوزهن. مين بقى هنا اللي كان بيخاف النشوز؟ الرجل، صح كده؟ احنا بنتكلم دلوقتي في اللي فات دوت عن ايه؟ راجل بيقول ان مراته ناشز. ناشز يعني ايه؟ يعني ايه نشوز يا اخوات؟ ترفع، ترفع، تكبر، نفور، هو ده الايه؟ النشوز. خلاص؟ هنا بقى العكس، الست هنا بقى اللي ايه؟ خايفة من نشوز جوزها. يعني ايه خايفة من نشوز جوزها؟ يعني شايفة ان جوزها معرض عنها، نافر منها، ما بيكلمهاش، ما بيتسامرش معاها، ما بيحبش يقعد معاها، نفور. خلاص كده؟ لا يأتيها في الفراش، نفور، في نشوز. فأنت عندك هنا ثلاث حالات أو ثلاث آيات وراء بعض. أول واحدة في زوج وزوجة ما بينهم وفاق، عايشين مع بعض، لكن في ما بينهم إيه؟ نشوز شوية. دي الآية الأولانية، يبقى دي فيها وفاق. الآية اللي بعدها وفاق برضو، بس واحد عايش مع أكتر من زوجة. الآية اللي بعدهم افتراق، خلي بالك، يبقى أنا عندي وفاق، وفاق، افتراق. خلاص؟ أول واحدة بقى، وإيه امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ ده أنا حاسة إن هو إيه معرض عني، ما بيكلمنيش، ما بيقعدش معايا. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني إيه؟ مفيش مشكلة إن هما يجيبوا إيه ناس، خلاص من أهلهم، حكما من أهله وحكما من أهلها، بس إحنا ما بنقولش بقى هنا حاكم، ليه؟ لأنها مش خناقة. خلاص؟ يعني مش خلاص هيتطلقوا، لأ، ده إيه؟ يعني انت ايه رأي؟ يعني انت يرضيك اللي بتعمله بنتك ده؟ حاجه زي كده يعني. خلاص؟ اي يصلح بينهما صلحا والصلح خير. خلي بالك بقى، لان احنا هنتكلم هنا في مقامات، بمعنى هي شايفه ان هو مش بيأدي اي حق من حقوقها من حقوقه عليها ناحيتها. خلاص كده؟ يعني واجباتها هو مش مأديها. طب احنا بنقول لها ايه؟ الصلح خير. خلاص؟ طب بس الصلح مش هو العدل. ليه؟ لان هو مش مديني حقوقي، فانا ما ينفعش اتجلل له وانكسر له اكتر من كده. هقول لك ان انت تفضلي زعلانه ده عدل، لكن ان انت تحاولي تصلحي ده ايه؟ احسان. عشان كده خليتك تخلوا بالكم من كلمه ايه، وهو ايه؟ محسن. يبقى انت هنا بتتكلمي في مقامات. هو مزهقني وما بيعملش وما بيخليش وما بيسويش، وتقعدي تتكلمي من هنا لغايه بكره العشاء. طيب ايه المفروض اللي يحصل؟ في حاجتين، لو انت هتعامليه بالند ده عدل، لكن لو انت هتحاولي تصلحي وتحاولي تخفضي الجناح وتحاولي ان انت تقربي منه وتجيبي حد يقرب ما بينك وما بينك، ده احسان. تمام؟ طيب، لذلك واحضرت الانفس الشح. يعني ايه؟ النفس طبيعتها البخل. اشمعنى جايه الحته دي هنا؟ اصل هو مش عايز يكلمني، اصل هو مش عايز يصالحني، اصل هو كل ما نتخانق اتعود ان انا اللي صالح، اصل هو مش عاجبه كل اللي بعمله له ومش شايفه، اصل هو مش شايف يعني خدمتي لامه. طب مش شايف خدمتي لاهله؟ خلاص، يبقى هي عندها ايه؟ شح. ده شيء طبيعي. وهو كمان عنده شح في ان هو ايه؟ مش عايز يتصالح، وهي مش عايزه تتصالح. خلاص، يبقى في ايه؟ شح. طيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى؟ وان ايه؟ تحسنوا. الله اكبر. يبقى انت لما تبقي في مقام الاحسان، ان انت لا انا هبقى من الاحسان، في الاحسان، دايره الاحسان. ليه؟ عشان انت المفروض ها ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لمين؟ لله. انت مش مستنيه منه هو حاجه، ده مقام. انا ما بقولكيش ان انت هتقومي تعملي كده دلوقتي، بس انا بقولك ان في ايه؟ مقامات للعمل. الشح اللي هو البخل، اللي هو ماسك النفس عن اعطاء اي شيء، اعلى مع الشح، اعلى من البخل كمان. خلاص، يبقى انت هنا ايه؟ انا مش قادره. طب ما هو انت لو بتعامليه هو مش هتقدري، لكن لو انت وجهك لله وهو محسن هتقدري. خلي بالك على فكره يا جماعه، دي مش اساطير ولا حكايات، اقسم بالله خدوها مني الوصفه دي من القران، مش مني انا، من القران. لما انت هتسلمي الوجه لله، ما تقوليليش بقى ايه لا اصل في، اصل في اخواتي يقولوا لك ايه المواضيع دي، على فكره معايير. بمعنى في واحد بيحب ان مراته تمسك عنه عاطفتها، وفي واحد بيحب ان هي تبقى مدلوقه عليه، فده بقى ايه حسب ما كل واحده تشوف مش عارفه ايه والكلام ده. لا، انا هقول لك انا على حاجه، لو انت احسنتي واسلمتي وجهك لله، ربنا هيلهمك رشدك في الامر. خلي بالك، هيلهمك رشدك. يعني ايه؟ يعني هيديك المعلقه اللي تعرفي تحطي المعيار بيها كويس، يعني هيخليك تعاير الامور بميزان صح. يعني هتحطي هنا شويه حنيه، وتحطي بالليل شويه تكشير، تمام كده، والصبح يقوم يلاقيكي ايه؟ او صباح كده. خلاص، هيلهمك رشدك. فانت ما تتخيليش انه بيكي ولا بشطارتك ولا بثقافتك ولا بكلامك. ده في يعني الواحد بيشوف دكاتره دكاتره جامعه، وتبقى الواحده جميله جمال، تقول القمر قوم وانا اقعد مطرحك، وتلاقي زوجها هي مش داخله دماغه اطلاقا، وثقافه وجمال وعيله واصل وفصل، بس هي مش داخله. ليه؟ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. انا الجا لله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الصفحه دي جايب ولله ما في السماوات وما في الارض ثلاث مرات. مين جوزك يعني؟ هيكون ايه في ملكوت السماوات والارض وما بينهما؟ بس مفيش، وانا مفيش. فخلي بالك. طيب، واحضرت الانفس الشح، وان تحسنوا، يبقى تاني مقام الاحسان، وتتقوا، تتقي الله. تتقي الله ايه هي التقوى؟ تفضيل محاب الله عن محاب الشخصيه. هو شوفي، هو المفروض ان انا عامله بالطريقه الفلانيه. طيب، هذا ما تحبيه انت. طيب، وما يحبه الله. بس انت براحتك بقى، احنا بنقول يا اخوات في القران والوصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك، انت بقى براحتك تتبعي ما تتبعيش. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. خلاص. طيب، فان الله كان بما تعملون خبيرا. وقلنا قبل كده يا اخوات ان الخبيره دي بتيجي دايما، بيجي اسم الله الخبير في الحاجات اللي فيها دقائق محدش يعرفها. هل العلاقة ما بين الراجل ومراته حد يقدر يفهمها ولا يعرفها؟ هي بتبقى بتقول كلام وهو بيقول كلام، تقعدي معاه تلاقي عنده حق، تقعدي معاه تلاقي عنده حق، تبقى انت لايصه في النص مش عارفه تعملي ايه. لذلك ربنا بقى هو الخبير سبحانه وتعالى، هو بقى اللي خبير بالاحسان بالتقوى في الارض. طيب، ادي كده الحاله اللي هي واحده بتقول ان جوزي ما بيعملش وما بيسويش وما فيش ما بيننا وما بين بعض الفه و و و. لما انت تطلبي الصلح وتجيبي اللي يصلحكم، او انت تتوددي اليه، يبقى انت كده وصلتي لمقام الاحسان. هتوصلي له ازاي؟ برضه مش بشطارتك، بان انت تسلمي وجهك لله وتقولي يا رب انا لا احسن التدبير، دبر لي امري. والله انا ولا بعرف ادبر ولا بعرف اخطط ولا بعرف اعمله ولا بعرف اعمل امه ولا بعرف اعمل حاجه خالص. الهمني رشدي، الهمني رشدي. لذلك الدعاء اللي احنا دايما بنقوله والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيقوله من جوامع الكلم هو ايه؟ ها، اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. طيب، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. هتتكيفوا بقى دلوقتي. طيب، ده نداء لمين؟ للرجال. خلاص، ان انتوا انتوا طيب واحده، واحد بيتجوز اثنين، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، بس كده ولو حرصتوا. حتى لو انت حبيت ان انت تجمع او تعدل ما بينهم، برضه هيبقى فيه ايه؟ حاجه مايله عن حاجه. فلا تميلوا كل الميل. يا اخي حرام عليك، يعني متجوز اثنين ما تميلش الواحده قوي وتسيب الثانيه متعلقه، ولا هي متجوزه ولا هي متطلقه. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. طيب، هو لما يميل لواحده عن الثانيه ده افساد ولا اصلاح؟ افساد، صح؟ عشان كده ربنا قال له ايه؟ وان تصلحوا. لو انت بقى اصلحت اللي انت عملته، معلش انا غلطان في حقك، انا هعوضك عن اللي فات اللي انا عملت فيه كذا وميلت الكفه دي عن الكفه دي، هبدا اصلح في الحاله دي، فان الله كان غفورا رحيما. خلوا بالكم، ها، والله الميل القلبي، يعني الميل القلبي برضو مهما كان يعني ده ليه هو خلاص، لكن طبعا مفيش شك ان هو بيظهر على التصرفات الميل القلبي ده، لكن اقل شيء انا عارفه والله، لكن اقل شيء، اقل شيء يعدل اليها في الاشياء الدنيويه، ان هو يروح لها، ان هو ياتيها زي ما بياتي الثانيه خلاص، زي ما بيبيت عندها يبيت، ما هو ياتيها زي ما بياتي الثانيه، واكيد هياتيها يبيت عندها اكيد يعني. نساء بقى، تمام، انه يجيب لها فاكهه زي ما يجيب للثانيه، انه يجيب لها حلويات زي ما بيجيب للثانيه خلاص، انه يعني يحسن اليها حتى في المقابله زي ما بيحسن للثانيه. لكن القلب انا ما بقولوش يقعد يحب فيها زي ما بيحب في الثانيه مثلا او في الاولانيه، وعلى فكره ساعات كتير جدا الاولى ما بتحلاش غير لما بيتجوز الثانيه. طيب، وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. امتى ربنا هيغفر لك اللي انت عملته من ان انت ملت اللي دي عندي؟ لما تصلح اللي انت عملته وتتقي الله فيها. طيب خلاص بقى، في حاله ثالثه بقى جايه لك اهي. طب وايه تفرقه؟ اتنين بقى ايه؟